بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، كلمةٌ قصيرة وموعظةٌ وعبرة. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: سيأتي أناسٌ من أمتي بذنوبٍ أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. بل في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان واقفاً وعنده أصحابه، إذ امرأة من السبي تبحث عن ولد لها، كلما وجدت رضيعاً ضمته إلى صدرها حتى وجدت ولدها وألقمته ثديها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. رحمة الله لا يحدها شيء، وابن آدم جبلوا على الخطايا والذنوب. قال ابن القيم: ولولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. وذلك في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهو الغفور الرحيم. كل ابن آدم خطاء. ثبت في السلسلة الصحيحة عن أبي طويل شطب الممدود رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو مع ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، يعني كل ما اشتهته نفسه من المعاصي ورغبت فيه تابعها وأتى تلك المعصية، وهو مع ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ فقال: هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أي أني مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلها الله لك كلهن خيرات، يعني يجعل السيئات لك خيرات. فقلت: يا رسول الله، غدراتي وفجراتي يغفرها الله؟ فقال: نعم. فقال الرجل: الله أكبر. قال الراوي: فلم يزل يكبر حتى توارى، أي حتى اختفى عن الأنظار، فلم يزل يكبر لعظم فضل الله عز وجل على عباده. ولذلك قال ابن المبارك: أتيت سفيان عشية عرفة، وهو جاث على ركبتيه وعيناه تنهملان أي بكاء بالدموع. قال: فجلست إلى جنبه فجعلت أبكي، فقال: ما شأنك؟ قلت: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: من يظن أن الله لا يغفر لهم، من يظن أن الله لا يغفر لهم. ولذلك وقف الفضيل بعرفات واستمع إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء ذهبوا إلى رجل يسألونه دانقا أكان يردهم؟ لو أن كل هذا الجمع ذهبوا إلى رجل يريدون منه فلسا أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. ولذلك في السلسلة الصحيحة أيضا من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة، أي جمجمة رجل قد مات من قديم، مر رجل ممن كان قبلكم بجمجمة فحدث نفسه بشيء، أي كأنه تذكر حاله ومصيره وأنه سيصبح عظاما نخرة وقد أسرف على نفسه في المعاصي والذنوب ولم يتب إلى ربه، فقال: ربي أنت أنت وأنا أنا، فقال: ربي أنت أنت وأنا أنا، أنت تواعد أو تعطي المغفرة وأنا آتي الذنوب. فخر راكعا فخر ساجدا، فقيل له: ارفع رأسك، فأنت أنت تواقع الذنوب وأنا أنا أغفر أو أواقع المغفرة. فرفع رأسه فغفر له. فرحمة الله واسعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: من علم أني ذو مغفرة على الذنوب، أو من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. وفي الحديث المعروف عندكم: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالإنسان يعلق رجاءه بالله عز وجل ولا ييأس من رحمته. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب من الأنصار وهو يجود بنفسه في الموت في الاحتضار، فقال: يا ابن أخي كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله أرجو رحمة ربي وأخشى ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب أحد في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه ممن يخاف، وأمنه مما يخاف. فعلى المسلم أن يقوي رجاءه بالله عز وجل ويجتهد في طاعته وينظر في سعة كرمه، فالله لا يتعاظمه ذنب يغفره، فهو غفار الذنوب ورحمتي وسعت كل شيء. فنسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن تشملهم رحمته ومغفرته، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يقوي رجاءنا به جل في علاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.